انت وين؟ ليه ما جابك حنينك؟ رحت ما كني عاوينك وصرت تايه في سنيني وانت لاهي في سنينك. انت وينك؟ ليه ما جابك حنينك؟ رحت ما كني عاوينك وصرت تايه في سنيني وانت لاهي في سنينك. صرت بعدك في ألم عايش هم وهم ليتك تكون بمكاني وتشرب حجم الظلم. ليه تتركني بضيق؟ بعد عشرات السنين كل هالسنين رحت فين السطري؟ لا تغرك هالحياة، لا تغرك يا الحبيب، وكل ما تطرد ورا يبتعد لو قريب. بكرة يتغير غلاه تصبح بعينه غريب، بكرة يتغير غلاه وتصبح بعينه.